قبلوه فورا، فذموهم بقوله ايه وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي، مجرد ما سمعوا كلامك انقادوا له، واضح؟ فهم يذمونهم لانهم لم يتفلسفوا ولم يتمهلوا ولم يتريثوا ويفلسفوا الامور ويقلبوها على وجوه شتى وكذا وكذا. هذا مما لا يذم به، بل هذا ما ينجح في الانسان انه اذا وضح له الحق ينقاد اليه في الحال بلا تاديب ولا تسليم. فهذا حاله اكمل اتباع المؤمنين من اتباع الانبياء الذين يستجيبون فورا لدعوه الرسل، كما هو حال الصديق الاكبر رضي الله تعالى عنه، اسلم بمجرد ان اخبره النبي صلى الله عليه وسلم بنبوته. فهذا هو النوع الاول لمن كان له قلب. النوع الثاني من ليس له هذا الاستعداد والقبول، فاذا ورد عليه الهدى اصغى اليه بسمعه واخبر قلبه وجمع فكرته عليه وعلم صحته وحسنه بنظره واستدلاله، بالنظر والايه والاستدلال. النوع الاول لان قلبه متوائم تماما مع الفطره، وقلبه واصل لدرجه من السلامه انه اذا يعني وصل لا يحتاج الا ان يصل اليه الهدى فقط، هذا فقط هذا ما يحتاج. اذا بلغه الحق وسمع الحق ينقل اليه في الحال. وهذا حال كثير من الناس، وراينا وسمعنا طبعا حالات كثير من الكفار اسلم بمجرد ان يسمع فقط، مجرد ان الحق يصل اليه ينقل اليه في الحال بلا فلسفه وبلا محاوره وبلا يعني تحذلق كما يصنع كثير من المتفلسفين، فينقل الى الحق فورا. لماذا؟ من قلبه في غاية السلامة وكأن الحق منكوس في قلبه ويجيء الهدى فيخلط النور على يعني هذا القلب. يعني أذكر قصة أحد الإخوة الأفاضل من أمريكا يدعى إدريس بالمر، من أنصف الإخوة المتنسلين هناك، قصة إسلامه في غاية العجب. يعني هو تجول في كل أنواع الضلال، من كان أولا شيوعيا والخزن، ثم انتقل إلى طبعا رفض النصرانية، اتفل الى الأديان اللي هي الشرقية في البوذية وهذه الأشياء في شرق آسيا ودرسها وحاول أن يبحث عن الهدى فيها فلم يجد شيئا، إلى أن زار يوما أو دعاه إلى بيته يوما جار له مسلم، فدخل عنده البيت فسأله ما هذا الكتاب؟ قال هذا القرآن. فأخذ الترجمة في القرآن وفتح الصفحة الأولى على فاتحة الكتاب، فمجرد فهو يرى ان مجرد هو يعني حدثني هذا المتابع هو اخ قادر جدا يعني احسبه ثقه لله الحمد، فهو داعيه مشهور يعني، فيقول ان مجرد فتح الصفحه وجد نورا يخرج من الايه من يعني الكتاب، ثم مجرد ما قرا الفاتحه قال هذا هو الذي ابحث عنه، مجرد ما قرا معاني الفاتحه، فمن ذلك لو قراها بالعربيه قال هذا هو الذي ابحث عنه، واسلم في الحال، وهو من اكبر الدعاء وله مؤلفات جيده وخدمة كبيرة جدا للدعوة في في في في كثير من البلاد. إدريس بالمر مشهور، واضح؟ فما كان بينه وبين الحق غير أن يطلع على الحق، ولذلك ينبغي ألا نعامل الناس معاملة واحدة، فنقعد نزعجهم بالكلام على مثلا نقد التكليف وتحطيم العقائد الفاسدة، لا، في بعض الناس هو أصلا في عافية من هذا البلاد، ليس عنده شبهات ولا عنده ما يعارض به الحق، مجرد أن يظلمه الحق ينقاد إليه. هذا هو الذي قال الله فيه إن في ذلك ذكر من كان له قلب. فالقلب الذي يكون قلبا واعيا ذكيا يكتفي به ذاته بأدنى منبه أدنى تنبيه، ولا يحتاج لشدة استجابته الحق، لا يحتاج إلى أن يستجلب قلبه ويحضر قلبه ويحصر جهله ويجمع قلبه بمواضع سكاته، لكن قلبه واع ذكي قابل للهدى غير معرض عنه، فهذا لا يحتاج إلا إلى وصول الهدى إليه فقط، بس يسمع الحق فقط لكمال استعداده وقابلية قلبه للحق وصحة فطرته، فإذا جاءه الهدى سارع قلبه إلى قبوله كأنه كان مكتوبا فيه، فهو قد أدركه مزملا، ثم جاء الهدى بتفصيل ما شهد قلبه بصحته مزملا، فيؤمن أولا إيمانا مزملا مجرد أن يصل الحق، ثم بعد ذلك لما يتعلم الحق ويتعلم الهدى والوحي بالتفصيل يعني أيضا يقبل هذا مفصلا. فهذه حال أكمل الخلق استجابة لدعوة الرسل، كما هي حال الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه. النوع الثاني من ليس له هذا الاستعداد والقبول،

جمع تأخير في مزدلفة، فجمع المغرب والعشاء ولم يسبح بينهما شيئا، أو لم يسبح بينهما، لم يسبح بينهما يعني لم يتنفل، لم يتنفل. كذلك قول ابن عمر: لو كنت إيه مسبحا لأتممت، في إصراره على إنه لا يصلي النوافل في الإيه في السفر، إصرار على ذلك قول: لو كنت متنفلا لأتممت الصلاة، كان أولى أن أتم الفريضة. لو كنت مسبحا لأتممت، مسبحا يعني مصليا النوافل، طبعا ما عدا الوتر والإيه الوتر وركعتين الفجر. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، أي استمع لما أخبرك به من أهوال القيامة يوم ينادي مناديها من مكان